القول الأول. نعم أحسن الله. القول الأول قلتم والمعنى قد علمت الجنة أن هؤلاء لمحضرون في العذاب لكذبهم وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم. طيب قولان، بس الضمير يعود إلى المشركين أو يعود إلى الجنة؟ قد علمت إنهم لمحضرون، في عود الضمير. نعم أحسن الله عليكم. ومحضرون قولان، محضرون العذاب ومحضرون الحساب. نعم. أقول نفس أحسن الله عليك من المسألتين. أي يعني يذكر القولان في رجوع الضمير والقولان في محضرون. أي نعم، ذكر ما وردي ذكر الأقوال في قرأناها يمكن قبل ثلاثة. شو كلام الماوردي؟ أحسن الله عليك. قال الماوردي في تفسيره قوله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في الجنة قولان، أحدهما أنهم الملائكة قاله السدي، الثاني أنهم الجن قاله مجاهد. وفيما علموه قولان، أحدهما أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون قاله علي بن عيسى، الثاني علموا أنهم في أنفسهم محضرون وهو قول من زعم أن الجنة هم الجن. وفي قوله محضرون تأويلان، أحدهما للحساب قاله مجاهد، الثاني محضرون في النار قاله قتادة. طيب تبقى تبقى ما يبقى تبقى. نعم نعم. قوله يعني في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني الجنة اللي هذا الجن ويكون أيضا الملائكة فقط. طائفة من الملائكة جن، قيل الجن وقيل طائفة من الملائكة. الجن يا شيخ دخلت في الملائكة دخلت في الجن يعني. لا، قيل أن المراد الجن وقيل المراد طائفة من الملائكة سموا الجن الجن. نعم أحسن الله عليك. ثم قال تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين. استثناء سبحان الله، سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس عن كل ما لا يليق به مما وصفه به هؤلاء المفترون المشركون إلا عباد الله المخلصين. استثناء منقطع من الفاعل في يصفون، أي لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصوا توحيدهم وعبادتهم لله، فإنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزهونه عما لا يليق به. سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. يقول تعالى مخاطبا مشركي قريش فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على عبادة ما تعبدون بمضلين أحدا من الناس، إلا من هو صالي الجحيم، أي إلا من قضى الله تعالى عليه في الأزل بأنه صالي الجحيم. أي يقول تعالى، يقول تعالى مخاطبا مشركي قريش فإنكم وما تعبدون، أي فإنكم أيها المشركون وكل ما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم على عبادة ما تعبدون بمضلين أحدا من الناس، إلا من هو صالي الجحيم، أي إلا من قضى الله تعالى عليه في الأزل بأنه صالي الجحيم، أي داخلها ومقاس حرها ومقاسي حرها لكفره وظلمه. فهذا النوع من الناس هو من يفتن بفتن هو من يفتن بفتنتكم إياه ويقبل بشرككم وكفركم وضلالكم. فهذا النوع، فهذا النوع من الناس هو من يفتن بفتنتكم إياه ويقبل بشرككم وكفركم وضلالكم. يعني ما يفتن ويضل إلا من كتب الله عليه الشقاوة وأنه يدخل النار، هذا هو الذي يضل ويفتتن.

يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كف قبل هذه الآية بركة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.